شيء واحد ومجرة مش مفيش قمر قمر بعيد علي عليا وما بطلهوش أنا اللي بقيت ولا خليت شيء واحد ومجرة مش مفيش حلم أنا عمري حلمته عمري حلمته ولا عشتوش مفيش حلم اللي بقيت ولا خليت شيء واحد ومجرد طول.